لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. آيات من سورة الحديد، أربع آيات تستكمل ما بدأته السورة الكريمة من التأكيد على وجوب الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن التحضيض على النفقة في سبيل الله عز وجل، ومن ذكر الفريقين المؤمنين والكافرين. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا. إن المصدقين أي المتصدقين من الايه؟ من الصدقة والإنفاق في سبيل الله. وأقرضوا الله قرضا حسنا، عطف المترادفات، عطف المترادفات، لأن الصدقة والقرض الحسن شيء واحد، مش كده ولا ايه؟ يعني انت لما بتتصدق انت كده أقرضت الله قرضا ايه؟ حسنا. ربنا عز وجل قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. فهنا برضو بيشجعنا على القرض أكثر والصدقة. فقال: إن المتصدقين والمتصدقات والذين أقرضوا الله قرضا حسنا. تمام. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا. في قراءة أخرى بتخفيف الصاد: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا. وكده يبقى عطف المتغيرات مش عطف المترادفات بقى، لأن هتبقى المصدقين من التصديق وهو الإيمان. يبقى إن المؤمنين والمنفقين، يبقى فيه تغير كده في الايه؟ في الصفات. تمام. طيب: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم، إيه اللي يضاعف؟ أجرهم، جزاؤهم، ها؟ يضاعف لهم ولهم أجر كريم. يضاعف لهم، الله عز وجل يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وقال سبحانه وتعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها. والله عز وجل يقول: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة، يعني كده سبعمائة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. في سورة البقرة أيضا يقول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وإحنا عارفين قصة أبي طلحة وقصة أبي الدحداح، ها اللي هم تصدقوا بالإيه؟ بالنخيل والبساتين، وغيرهم من الصحابة والتابعين وغير ذلك، بل إلى اليوم لا زال أهل الخير ينفقون يبتغون بذلك وجه الله عز وجل. وده دليل على قوة الإيمان، يعني كل ما أكثر الإنسان من النفقة في سبيل الله كل ما دل ذلك على يقينه بما عند الله سبحانه وتعالى وعلى إيمانه بالله عز وجل. ونجد أن أجر الصدقة عظيم عند الله تبارك وتعالى. قال فيضاعفه له، طب يضاعفه كام؟ محددش. سمعنا طبعا إيه تبيين المضاعفة في الآيات التي هي ذكرناها. وله أجر كريم، أجر كريم. الكريم هو الشيء النفيس، زي يقول لك الأحجار الكريمة. ليه الأحجار الكريمة؟ إنها نفيسة وغالية، خدت بالك؟ فالشيء الغالي النفيس ها يسمى كريما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وإياك وإيه وكرائم أموالهم، يعني نفائس أموالهم، تمام؟ أما بيجوا بيعملوا دعوة الفرح يقول لك زواج نجل الأول على إيه كريمة الثاني، إن دي أغلى حاجة عنده، ها ولا يعطيها إلا لمن يثق في يعني أن يأمنه عليها، خدت بالك؟ فده أصل كلمة كريم. طيب المنفق لما كان يعني سخيا في الإنفاق وكان باذلا للمال في سبيل الله عز وجل كان أيضا شيئا نفيسا بين الناس، فبالتالي يطلق عليه كريم لأنه ينال الفضل عند الله وعند إيه وعند الناس، ولهم أجر إيه كريم. طيب والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. نلاحظ أن السورة مركزة على الإيمان بالله ورسله، يعني إيه في أول السورة ربنا عز وجل ذكر لنا بعض صفاته سبحانه وتعالى، سبح لله ما في السماوات والأرض والعز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض، كل دي صفات لربنا. فتبالك مثل ما قال يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل والله عليم بذات الصدور، ما دامت هذه صفاته إذن وجب عليكم أن إيه أن تؤمنوا، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا، يعني مع بعضه إن الإنفاق قرين الإيمان. إيه اللي بيخليك تنفق أصلا؟ الإيمان، الإيمان، خد بالك. وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه، حاجة مش بتاعتكم. طب وبعدين قال فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، آمنوا وأنفقه تاني. طيب وما لكم ألا وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم، وبعدين وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، واخد بالك. وبعدين اتكلم عن المؤمنين والمنافقين، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، ها يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. اتكلم هنا تاني إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا، على القراءة مصدقين المؤمنين آمنوا بالله ورسوله إيه وأقرضوا الله قرضا حسنا الإنفاق. طيب وبعدين والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، بجيب لك برضو الإيمان إيه بالله وإيه ورسله. طيب آمنوا بالله ورسله بنلاحظ شيء إن الآيات اللي قبل ذلك آمنوا بالله ورسوله وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم، ها إنما هنا إيه والذين آمنوا بالله وإيه ورسله بالجمع، بالجمع. ليه يا جماعة؟ إن الآية دي مدنية، إحنا عارفين سورة الحديد فيها آيات مكية وآيات مدنية، واخد بالك، فيها آيات مكية وآيات مدنية وتتوالى من شدة ارتباط الآيات، ما تعرفش انت تحدد المكية والمدنية الا بايه؟ بشق الانفس يعني، خدت بالك؟ فقال المفسرون انه جمع الرسل هنا تعريضا باهل الكتاب. يعني تعريضا باهل الكتاب؟ اليهود امنوا بموسى ولم يؤمنوا بعيسى ومحمد عليهم جميعا الصلاة والسلام. النصارى امنوا بعيسى ولم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. المسلمون امنوا بجميع الرسل، يبقى هم دول الصديقون والشهداء، انما غيرهم كفار، لان الكفر برسول واحد يساوي ايه؟ الكفر الكامل، الكفر بكل الرسل وكل الانبياء، الكفر بدين الله، الكفر بالله نفسه سبحانه وتعالى. فكان ده تعريض باهل الايه؟ باهل الكتاب الذين امنوا بالبعض وكفروا بالايه؟ بالبعض الاخر. خلاص. والذين امنوا بالله ورسله اولئك هم الصديقون. الصديقون، الصديق على وزن فعيل صيغة مبالغة، والصديقون الذين صدقوا بكل ما جاء في دين الله عز وجل، صدقوا بدين الله عز وجل بالقرآن والسنة، صدقوا بالأوامر والنواهي، صدقوا بالعقائد والتشريعات، صدقوا بكل شيء جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا الصديقون هم الذين صدقوا مع الله، صدقوا في إيمانهم، إيمان صادق، عندهم صدق في التعامل مع الناس، عندهم صدق مع أنفسهم. يبقى الصديق بتشتمل على كم معنى كده؟ التصديق والصدق الاثنين. الصديق تشتمل على التصديق والايه اللي هو الايمان الكامل، والصدق في كل الاحوال في الاقوال والافعال وصدق القلب. تمام. طيب، والذين امنوا بالله ورسله، يبقى المسلمين بس، اليهود مش داخلين في الموضوع. طيب، وتنطبق ايضا على من امنوا بالله والرسل في السابق، يعني اكيد كل رسول يا جماعه من الرسل السابقين عليهم جميعا الصلاة والسلام دعا قومه إلى إيه؟ الإيمان بالله وجميع الرسل. ربنا قال لنا كده، ربنا قال إيه؟ وإذ أخذ الله ميثاق إيه؟ النبيين كلهم. إيه الميثاق اللي ربنا أخذ عليهم؟ نص الميثاق: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن. ده نص الميثاق. طب الإقرار بالتوقيع، قال أأقررتم، طب الشرط الجزائي، وأخذتم على ذلكم إصري العهد، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا الشهود بقى وأنا معكم من الشاهدين. العقاب الشرط الجزائي، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الإيه؟ هم الفاسقون. بالك، يبقى وثيقة مكتملة إيه؟ الأركان، اللي هو أخذ الميثاق على جميع الأنبياء والمرسلين أنهم يؤمنوا بجميع الرسل وخاصة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يعني القول الراجح في وجاءكم رسول مصدق لما معكم اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء وعند ربهم لهم أجرهم ونورهم. الشهداء، الشهداء دي يا جماعة تنفع اسم فاعل واسم مفعول. ازاي اسم فاعل؟ اي الذين يشهدوا، واخد بالك؟ طب اسم مفعول؟ اي الذين شهد لهم. معايا كده يا جماعه؟ يبقى ايه؟ يبقى شهداء يشهدون ويشهد ايه؟ ويشهد لهم. طبعا اعظم الشهداء اللي على انه اسم فاعل وحتى اسم مفعول كمان هو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه أعظم شهيد يوم القيامة من المخلوقين طبعا. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك إيه؟ على هؤلاء شهيدا، على هؤلاء الأمة، ولا على هؤلاء جميعا الخلق جميعا. تمام. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم إيه شهيدا. خدت بالك عبد الله بن مسعود لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة النساء فكيف إذا حتى وصل إلى قوله تعالى إيه فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. في سورة النحل ويوم نبعث من كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء. خدت بالك هو سماكم مسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا ايه شهداء على الناس. يبقى كل رسول يأتي شهيدا على او لأمته والرسول صلى الله عليه وسلم يأتي شهيدا على أمته او لهم بل ويأتي شهيدا على الايه على الخلق اجمعين. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم يأتون يشهدون على الخلق ايه اجمعين حتى ان ربنا عز وجل يسألهم يقول يعني كيف تشهدون قالوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرنا انهم بلغوا. يعني لما ربنا عز وجل يسأل الامم هل بلغكم رسلكم فيقولون ايه ما جاءنا من بشير ولا ايه ولا نذير. فيقول الله عز وجل لأولئك الرسل والانبياء فمن يشهد لكم فيقولون ايه محمد وامته فيشهدون تشهد هذه الامه ان الرسل والانبياء قد ايه بلغوا. فيسألهم ربهم يعني كيف عرفتم ذلك يعني تشهدوا على حاجه ما شفتوهاش قالوا لان رسولنا صلى الله عليه وسلم اخبرنا انهم ايه انهم بلغوا. خدت بالك يبقى ده كده ايه على ان هم بيشهدوا. طيب على انهم شهداء اي مشهود لهم مشهود لهم بالايه بالجنه مشهود لهم ايه بالايه بالجنه. خدت بالك مشهود لهم بالجنة دي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا نقطع لأحد بجنة أو بنار إلا بما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما غير ذلك فنرجو للمحسن ونخشى على الإيه ونخشى على المسيء. خلاص طيب الشهداء في شهداء الدنيا والآخرة وفي شهداء الآخرة فقط وفي شهداء الدنيا فقط. شهداء الدنيا والآخرة مين؟ الذين كانوا صادقين في حرب الكفار وقتلوا في الجهاد. كان بجهاد الكفار صادقين منضبطين بالضوابط الشرعية وقتلوا في سبيل الله عز وجل. دول جمعوا بين الحسنيين. شهداء في الدنيا تجري عليهم أحكام الشهداء في الدنيا من أنهم لا يغسلون ويكفنون في ثيابهم التي قتلوا فيها ويجوز أن يصلى عليهم أو لا يصلى. يعني لو لم يصلى عليهم لا بأس ولو صلى عليهم إيه لا بأس. وبكل فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني صلى الله على قتل أحد وبقية الشهداء في الغزوات الأخرى لم يصلى عليهم صلى الله عليه وسلم والله أعلم. خدت بالك طيب أحكام الآخرة يبعثون يوم القيامة اللون لون الدم والريح وريح المسك يشفعون في 70 من أهليهم قد وجبت لهم النار في حواء أرواحهم في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت وتتعلق بقناديل الجنة إلى آخره من الأجر العظيم اللي ربنا عز وجل أعده للشهداء. دول كده شهداء الدنيا والآخرة أي جرت عليهم أحكام الشهداء في الدنيا وينعمون بالجنة في الايه في الآخرة. حتى إن الله عز وجل يسألهم ماذا تريدون فيقول يا ربنا نريد أن نرجع إلى الدنيا فنقتل في سبيلك مرة أخرى لما يرون من الايه من الأجر. فيقول الله عز وجل ما يبدل القول لدي وأنهم إليها لا ايه لا يرجعون أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تمام طيب شهداء الدنيا فقط الذين قتلوا في المعركة ولم يكونوا صادقين يعني لم يقصدوا بقتالهم وجه الله سبحانه وتعالى إنما يقصدون الايه الدنيا الشهرة أو الاسم أو المغنم أو البطولة أو إلى آخره. من الصحابة قالوا صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل ليرى مكانه، والرجل يقاتل المغنم، والرجل عدونه شوية أصناف. قال من قاتل إيه لتكون كلمة الله العليا فهو إيه فهو في سبيل الله. خلاص. رأى الصحابة رجلا يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات وأبلى بلاء شديدا حتى إن الصحابة عجبوا من بلائه، وكان يحصد رقاب الكفار حصدا، فقالوا ما أجلد هذا وما أصبره وكم فعل وكم فعل وكم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. الصحابة استغربوا جدا، كل اللي عمله ده وكل البطولات اللي حققها ده ايه، وكل الكفار اللي قتلهم ده هم، وكل ده هيخش النار كمان. فقال احد الصحابة انا لكم به، انا بقى ايه هنعمله شغلية النهاردة هنتابعه نشوف ايه الحكاية دي. المهم طبعا في اخر اليوم جاء ذلك الصحابي الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اشهد انك رسول الله. هو لسه هيشهد، هو شهد من زمان بس يعني ايه الموقف ده جعله يكرر هذه الشهادة. قال وما ذاك، انت ليه بتقول كده يعني؟ قال الرجل الذي قلت هو في النار راح يقاتل حتى أثخنته الجراحة فلم يتحملها فوضع نصل سيفه على الأرض وذبابه بين ثدييه وتحامل عليه فقتل ايه فقتل نفسه. واحد تاني بيقاتل وعمل أثبت بطولات كبيرة جدا، فالصحابة يعني كأنهم يعني شهدوا له بالجنة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار، إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه في قبره إيه؟ نارا. يبقى ده كده اسمه شهيد الدنيا فقط يا جماعة، تجري عليه أحكام الشهداء في الدنيا فقط، اللي هو يا جماعة إنه لا يغسل ويكفن في ثيابه التي إيه؟ التي قتل فيها. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أعلم بالشهيد، وفي رواية قال والله أعلم بمن يكلم إيه في سبيله. خدت بالك؟ طيب الشهداء الآخرون شهداء إيه؟ الآخرة. شهداء الآخرة يعني لهم أجر عند الله عز وجل، لكن لا تجري عليهم أحكام الشهداء في الدنيا. يعني إيه اللي هم المبطون، الغريق، الحريق، الذي مات بالهدم، المرأة تموت بجمع بالنفاس يعني، إلى آخره. دول إيه؟ دول شهداء الآخرة، يعني دول يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم ويدفنون في مقابر إيه؟ في مقابر المسلمين. لكن لا نستطيع أن نحكم لأحد بالشهادة، يعني إيه؟ يعني حتى اللي مات بالبطن لا نستطيع أن نحكم له بالشهادة، لكن نرجو أن يكونوا من الشهداء. كذلك الذين قتلوا في المعركة لا نستطيع أن نحكم لهم بالشهادة، لكن نرجو أن يكونوا من الشهداء، بخلاف ما يحدث في هذا العصر. إذا قامت جماعة أو مثلا جيش معين أو فصيل معين قاموا بالخروج على الحاكم في أي مكان من الأماكن، إذا نجح هذا الخروج واستتب لهم الأمر عدوا قتلهم شهداء. طيب وقالوا إنها ثورة، وإذا لم ينجح الأمر عدوهم إيه؟ خارجين مارقين متمردين وليسوا شهداء، وقالوا إن هذا انقلاب. ويعني هذا ليس لنا في الحقيقة، يعني هذا يعني لا ينبغي أن نحكم به، لأنه لا يعلم الشهيد إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلم الشهيد إلا الله عز وجل. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. هنا يا جماعة والشهداء، هنا الواو دي واو إيه؟ عاطفة ولا استئنافية؟ يعني إيه؟ يعني والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء، ولا والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والكلام خلص ونبدأ كلام جديد، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. هل هذا فيه وصل أو فصل؟ طبعا هنا في قولين لأهل العلم، قول الجمهور على أنها مفصولة، يعني إيه؟ والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. ويبقى كده والذين آمنوا ده مبتدأ، وأولئك هم الصديقون ده إيه؟ الخبر بتاعها، خلاص. ويبقى والشهداء عند ربهم دي مبتدأ بداية جديدة، إيه؟ لهم أجرهم ونورهم، ده الخبر بتاعها، واخد بالك. طيب هنا القول الثاني لا، بيقول بالوصل، بيعتبر الواو دي عاطفة، بيعتبر الواو عاطفة. القول الأول بيعتبرها استئنافية، أنا بداية كلام جديد، والشهداء ده كلام جديد، خدت بالك، أو عطف جملة على جملة، خدت بالك. لكن القائلين بالوصل يقولون إيه؟ إن الصديقون والشهداء لهم أجرهم ونورهم. يبقى لهم أجرهم ونورهم دي تشمل مين؟ الصديقين ولا إيه؟ والشهداء، خدت بالك. لكن على القول الأول بالفصل إن لهم أجرهم ونورهم دي مقصورة على مين؟ على الشهداء فقط، خدت بالك. أنتوا واخدين بالكم الفرق ولا إيه؟ طيب الجمهور على الفصل، الجمهور على الفصل، وده اللي رجحه ابن جرير الطبري رحمه الله تبارك وتعالى وكثير من اللي من المفسرين، تمام. طيب والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، على أساس إن ربنا عز وجل يعني إيه عطف بعضهم على بعض في سورة النساء، ومن يطع الله والرسول فأولئك إيه مع الذين أنعم الله عليهم من الإيه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فغاير بين الشهداء والإيه والصديقين، يعني إن دول صنف ودول إيه صنف. فاللي قالوا بالفصل استندوا لهذه الآية سورة النساء، إن ربنا عز وجل عددهم كشرائح منفصلة، كشرائح منفصلة، تمام. لكن وارد أن يكون الإنسان صديقا وشهيدا، وارد، ها يعني وارد أن يكون صديقا وشهيدا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان صديقا وكان شهيدا صلى الله عليه وسلم. السيدة مريم كانت صديقة، سيدنا يوسف كان صديقا، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه إيه صديقة، يوسف إيه أيها الصديق، فهو نبي وإيه وصديق، خدت بالك. لكن هنا الحكم على الصفات مش على الأشخاص، الحكم على الإيه؟ على الصفات. يعني كأنه قال إن الذين آمنوا بالله ورسله يبدلت هم الإيه الصديقون، وأنتم تعلمون أجر الصديقين. طيب الصنف الثاني منهم، ها الشهداء عند ربهم لهم أجرهم وإيه ونورهم، لهم أجرهم ونورهم. طيب هل كل من آمن بالله ورسله كان صديقا؟ ها يعني في مؤمن عاصي، في مؤمن ناقص الإيمان، في الناس بتتفاوت في مسألة الإيمان الواجب والإيمان المستحب أيضا، خلاص. فهنا المقصود والله أعلم أن الذين آمنوا بالله ورسله إيمانا كاملا، كمالا واجبا وكمالا إيه مستحبا، أولئك هم الصديقون، وممكن تقول والشهداء كمان، يبقى كمان مشهود لهم عند الله عز وجل بالإيه بالجنة، وهم يشهدون على الأمم يوم القيامة كما سبق بيانه، يعني يشهدون ويشهدوا إيه ويشهدوا لهم، خدت بالك. طيب والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، أجرهم ونورهم، إيه وصف الأجر وإيه وصف النور؟ لم يذكره، لم يذكر الأجر، وصف الأجر ووصف الإيه النور، فدل على إيه على عظم الأجر وعظم الإيه النور. طيب أيضا نسب لهم الأجر والنور، ما قالش لهم أجر ونور، لا لهم إيه أجرهم ونورهم. ليه أجرهم ونورهم؟ ليه نسبوا ليهم؟ عشان هم أنفسهم فيما بينهم متفاوتون في الدرجات، يعني إيه الشهداء دول هل هم على درجة واحدة من الإخلاص والصدق والإيمان الكامل والكلام ده كله، ولا في تفاوت؟ الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. في شهيد طائع لله عز وجل لا يعصي الله إلا قليلا، في شهيد لا يعصي الله كثيرا، استوت حسناته وسيئاته. في شهيد معصيته تغلب ايه طاعته، واخد بالك؟ في شهيد يعني لم يفعل خيرا، يعني على رأيك لم يفعل خيرا قط، صحيح، لم يسجد لله سجدة، خدت بالك؟ طيب هل كل دول في الأجر سواء وفي النور سواء؟ عشان كده نسب الآية الأجر إليهم والنور إليهم، يعني كأنه لهم كل واحد منهم أجر ونور على قدر إيه؟ إيمانه وعمله، واخد بالك؟ طيب لهم أجرهم ونورهم. طيب لما ذكر الله عز وجل السعداء تابع بذكر الايه الاشقياء والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولئك ايه اصحاب الجحيم، وبضدها تتميز الايه الاشياء والضد يظهر حسنه الايه الضد، ودي المقابله اللي موجوده في القران كله، ان القران بيقابل بين اهل السعاده واهل الايه الشقاوه. والذين كفروا وكذبوا، الكفر ده عام يشمل كل ما يؤدي الى الكفر، كل اسباب الكفر، لكن التكذيب سبب من اسباب الايه الكفر، او لو قلنا التكذيب بيشمل كل انواع الكفر يبقى عطف الايه المترادفات، خدت بالك؟ اولئك دي تقلد تعظيم يا جماعه، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا ايه القرانيه، اولئك للتعظيم. طب والكفار عظماء؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم ارسل الى هرقل قال إلى هرقل إيه؟ عظيم الروم. لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم بيعظمه؟ لا، عظيمهم في الكفر، عظيمهم في الكفر، فأولئك تعظيم في الكفر، زي ما ربنا قال يا أيها الذين كفروا، أي تفيد التعظيم والهاء تفيد التنبيه، ويا منادى البعيد، فهم بعيدون في المنزلة وعظماء بس في الايه في الكفر والضعف، مش كده؟ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولئك اصحاب الجحيم. خلاص كده اتكلم عن الفريقين. طيب بدا يورينا طبيعه الدنيا ايه، والتوجيه اللي بيوجهنا ليه ايه، عشان ناخد بالنا وننتبه. خدت بالك ايه الدنيا دي حكايتها؟ قال ايه اعلموا، ما دام قال لك اعلموا يبقى ايه؟ يبقى بيعرفك حاجه جديده. طب واحنا اللي هيذكره لنا ده احنا مش عارفينه؟ انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد، عارفين احنا الكلام ده ولا مش عارفينه؟ اذا لما يقول اعلموا يبقى مش القصد ان احنا نعرف حاجه مش عارفينها بس، لا ده في كمان فائده اخرى، دليل على عظم الامر. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لما راى ابا مسعود البدري يضرب ايه؟ عبده او غلامه، قال اعلم ابا مسعود، هو غضبان ما انتبهش، ما خدش باله النبي صلى الله عليه وسلم مكلمه، قال اعلم ابا مسعود، ما انتبهش، اعلم ابا مسعود، انتبه. المره الثالثه، اعلم ان قدره الله عليك اعظم من قدرتك على هذا. طب هو مش عارف ابو مسعود ان قدره ربنا اعظم من قدرته على الغلام بتاعه؟ هو يعلم ذلك، بنقول له اعلم ليه؟ بيعظم له الامر. فلما ربنا عز وجل يقول اعلموا انما الحياه الدنيا، انتوا عارفين بس ممكن تكونوا في غفله، ما انتوش حاسين، منهمكين في الدنيا، غصانين فيها، مشغولين بيها، اخذتكم الدنيا، ابتلعتكم الدنيا، وصار كل شيء للدنيا ونسيت الآخرة فوق، وبقى اعلموا كأن دي صفعة، انتبه اصحى، الدنيا اللي انت بتجري وراها دي كلها واللي هتموت عشانها وعمال تجمع في مالها وتكتر مش عارف ايه وبتاع، الدنيا دي عبارة عن ايه؟ اول حاجة لعب، تاني حاجة له، تالت حاجة زينة، رابع حاجة تفاخر، خامس حاجة تكاثر، يا ملهاش قيمة خالص. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب وله. البعض قال اللعب خاص بالاعضاء بالجوارح، خدت بالك؟ والله خاص بالقلوب، بس ده اللي بقول الله عز وجل ايه لاهية قلوبهم. لكن والله أعلم أن اللعب واللهو يعني إيه مترادفين يعني ممكن اللعب بمعنى اللهو واللهو بمعنى إيه بمعنى اللعب أيضا. يعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وإيه ولا. طيب بنلاحظ في القرآن كله أن اللعب مقدم على اللهو إلا في سورتين في الأعراف والإيه والعنكبوت. ولذلك يعني المنغزون يقولون إيه اللهو قبل اللعب يا من تموت في الأعراف والعنكبوت. خدت بالك في سورة الأعراف يقول الله عز وجل الذين اتخذوا دينهم إيه لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. خدت بالك في سورة العنكبوت وما الحياة الدنيا إلا إيه لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الإيه الحيوان يعني الحياة العظيمة المستمرة التي ليس أفضل منها حياة ولا أدوم منها حياة. خدت بالك طبعا مسألة التقديم والتأخير في القرآن ككل الأصل نحن يعني ما نعرفش الحكمة. لو ظهرت لنا الحكمة ها ليه هنا قدم وليه هنا أخر لا بأس لا بأس من ذلك. ما ظهرتش خلاص نقول إن ده من باب التفنن في الأسلوب والتنوع في الأسلوب وكده يعني. لكن ما نحاولش نحن نتكلف ها أو نتعنى من أجل يعني إيه إيجاد. وممكن يكون مسألة اجتهادية لا دليل عليها يعني ممكن يقول لك والله الله قدم على اللعب في سورة العنكبوت والأعراف عشان كذا وأخر الله في بقية القرآن عشان كذا. طب كذا ده أنا جبتها من إيه؟ إن ما كانش حاجة واضحة أقول بيها يبقى أقول. طب مش واضحة يبقى يخشى أن يكون الإنسان بذلك يقول على الله بغير إيه بغير علم. ده أعظم من الشرك في الحقيقة يعني دي كده أعظم من الشرك. وذلك في علماء يعني خافوا من موضوع التفسير إنه خاف أنه يعني إذا فسر القرآن يكون قائلا على الله بغير إيه بغير علم. وفي نفس الوقت هذا تحذير تحذير لمن لم يحسن تفسير القرآن أن يتكلم فيه. وسيدنا أبو بكر نفسه قال أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا أنا قلت في القرآن إيه ما لم أعلم. خدت بالك اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولا تمام. عندك مثلا الأماكن اللي هي فيها يعني مسليات كتير مراجيح وفيها مش عارف يقول لك دي اسمها ايه ملاهي. خدت بالك. طيب وملاعب الكرة بيقولوا عليها ملاعب. خدت بالك اسم مكان مما يلهى فيه أو يلعب ايه أو يلعب فيه. وتلاحظ ان الملاهي فيها ملعب خدت بالك والملاعب فيها ملاهي برضه. واخد بالك فهي ماشية الدنيا يعني. يعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولا واخد بالك وزينة. معروف أن الزينة بتكون إيه مؤقتة بوقت يسير جدا ها. يعني مثلا اللي عنده فرح بيعمل إيه بيعلق الزينة على البيت. يعلقها قد إيه يعني أسبوع ها وفي الاخر ايه هتتشال. يعني هو بعلقها حتى لما بيدقها ما بيدقهاش جام بيقول لك ما هتتشال. طب ما الدنيا كده يا عم الدنيا زينه يعني مش قاعده وانت كمان مش قاعد واخد بالك. في سوره الكهف الله عز وجل يقول العبد يقول ايه فلعلك إن جعلنا ما على الأرض إيه زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا إيه جرزا. واخد بالك زينة لها ما على الأرض كل اللي على الأرض زينة لها الأبراج اللي في زينة اللي الطرق والكباري زينة البيوت واللي عمل مش عارف قصر واللي عمل مش عارف إيه زينة لدوا للموت وابنوا للخراب فكلكم يصير إلى التراب. يعني انت هتعيش ايه يعني؟ هتعيش ايه؟ انت عشت 70 سنة، طب انا هديك ورقة وقلم، خدت بالك، واملالي صفحة من ذكرياتك، املالي صفحة من اول ما تولدت لغاية ما انت عايش النهاردة، مش هتكمل صفحة او صفحتين بالكتير، خد بالك. امال الجماعة اللي عاملين المذكرات بقى بالكشاكير الكبيرة وبتاع، تقرأ المذكرات لك حاجات تافهة جدا، تقابلت اليوم الفلاني مع فلان ومش عارف جلست مع فلان واتكلمت مع فلان وخرجت في الصباح الى العمل ووجدت مش كلام، خايب وكلام تافه وكلام ملوش اي قيمة. بقول لك مذكرات بطل ومذكرات مش عارف شهيد ومذكرات ايه، ايه ده ما ينفعش، خدت بالك. فانت عشان تكتب صفحتين او ثلاثة عن قصة حياتك من اول ما تولدت لغاية النهاردة مش هتكمل في العشرات السنين اللي انت عشته. يعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وكمان وتفاخر بينكم. تفاخر بينكم ازاي؟ انا من عيلة فلان، انا حاصل على شهادات عالمية، انا واخد شهادة، انا عندي فلوس كتير اكتر منكم كلكم، عندي اولاد عزوة، 10 اولاد و5 بنات، ابني دكتور في جامعة كذا، وبنتي مهندسة في المكان الفلاني. تفاخر وتكاثر بالأموال والأولاد، تكاثر من الكثرة يعني. وقالوا ايه ده من صفات الكفار، وقالوا نحن ايه وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن ايه بمعذبين. افرأيت الذي كفر بآياتنا وقال ايه لو تين مالا وايه وولدا، زي ما كنت في الدنيا حني يعني في الاخرة، ده لو كان في اخرة اصلا، مش ده العاصم بن وائل قال كده لما جه واحد من الصحابة كان له دين عنده، فالأم قال له طب مش انت بتقول انت هتبعثهم، اما نبعث بقى يوم القيامة هيبقى معايا اولاد كتير واموال كتير هسد لك الايه الدين بتاعك، يستهزئ به. خد بالك، الهاكم التكاثر، التكاثر الهاكم من الله شغلكم. خد بالك، احنا عيلتنا اكبر من عيلتكم، ده انا عندي عمامي 5 اخوالي 7، امال لو رحنا المقابر، ده انا ليا 10 عمام ميتين وليا 6 اخوال ميتين، يبقى مع الاحياء حتى زرتم المقابر. بدأت التكاثر حتى وتتفخر بايه بالاموال، خدت بالك. وتكاثر بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد، خلاص. طيب، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. هذه الدنيا يا جماعة باختصار شديد في نصف سطر، الدنيا في نصف سطر. ها، كمثل غيث، الغيث هو المطر الذي ينزل بعدما قنط الناس، الناس خلاص يائسوا من نزول المطر ووصلوا إلى درجة الجفاف والتصحر، ها، وفي الآخر نزل إيه؟ المطر، هو ده اللي يسمى إيه؟ غيثا. خدت بالك، في سورة يوسف عليه السلام لما ربنا اتكلم عن 7 الشداد قال ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه إيه؟ يغاث الناس وفيه يعصرون. وفي سورة الروم وهو الذي ينزل إليه الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته وهو الولي الحميد، سورة الشورى، تمام، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط. طيب، كمثل غيث أعجب الكفار نباته، الكفار أصل كلمة الكفر في اللغة هي الايه، الستر والتغطية، صح كده، خدت بالك. طيب، الستر والتغطية دي جاية من أصل من إن الزارع أو الفلاح بيأتي بالبذرة يضعها في الأرض يحفر لها ويدفنها في الأرض ويسترها ويغطيها بالإيه؟ بالتراب. وبعد كده غلبت على الإيه؟ على الكفار بالله الذين يسترون الحق ويغطونه بالباطل، يسترون الحق ويغطونه بالإيه؟ بالباطل. شوف بقى هنا البلاغة بتاعت القرآن، ها؟ يعني كمثل غيث أعجب الكفار نباته، هتحمل تحتمل الاثنين، تحتمل الكفار اللي هم الزراع، ان طبعا انت عارف الفلاح لما بيحرث الارض كده ويزرع البذرة ويغطيها بالتراب اعظم امنية عنده انه ايه، يشوف الزرع وهو طالع كده وما شاء الله ما يطلع مورور كده، واخد بالك، وشكله حلو كده واخضر كده ويثمر كده، يفرح جدا هو، خدت بالك، وينبسط، ودي الزرعة اللي انا زرعتها ده طلعت ممتازة وطلعت مش عارف ايه وطلع اعجب الكفار ايه نبات، خدت بالك. طيب ليه ما جاتش اعجب الزراع نباته وكنا ارتحنا من القصة دي؟ لان هنا المفسرين اختلفوا، هل المراد الكفار اللي هم الزراع من باب المعنى اللغوي الاصلي، مش تكفير، مش الفلاحين كفار يعني، مش خارجين من الملة يعني، خدت بالك، ولا المراد بهم الكفار اللي هم كفروا بالله فعلا؟ طيب كأن الله عز وجل والله أعلم بمراده كأنه يريد أن يخوفنا أن الزراع لما ينشغلوا بالزراعة، واخد بالك، تشغلهم عن الآخرة، ما يروحش يصلي في الجامع، ممكن يصلي الجمعة ممكن ما يصليهاش، أهم حاجة عنده البهايم والأرض، واخد بالك، ما عندوش، ما يدورش على حاجة تانية غير كده، يحوش فلوس عشان يجيب بهايم، ويحوش فلوس عشان يجيب أرض، ويجيب فدان زيادة، ويجيب جراد زيادة، ويجيب مش عارف إيه، ويأكل ميراث البنات ويعمل اللحف ويجر على جاره، ويعمل اللحف بطنه عشان ياخد من أرض جاره، ويعمل اللحف زي التعبان رايح جاي، واخد بالك، ويعمل كل همه الإيه؟ الأرض، بوزه في الطين. عشان كده نفسنا قال ايه، اذا رضيتم بالزرع وتبايعتم العينة وتركتم الجهاد وتبعتم اذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ايه، حتى تراجعوا ايه دينكم، واخد بالك، حتى تراجعوا دينكم. في ناس بتكلمش في الزراعة، الكيماوي، الغلة السنة دي عاملة ايه، الرز عامل ايه، البرسيم حشيت كم وش، واخد بالك، طب هتجيب، واخد بالك، طب الجناين، طب عاوزين نعمله شجره تطلع تفاح وبرجوج وخوخ ايه ده وشغال. طب يا عم انت بتعرف تتوضى؟ ما بيعرفش يتوضى. ماذا تعرف عن ربك الذي تعبده سبحانه وتعالى؟ لا ما يعرفش. تيجي تكلمه في اي حاجه غير الزراعه يتوه منك، انت بتكلمه كلام غريب ما يعرفوش ولا عاوز يعرفه ولا فضيله اساسا، واخد بالك، يقعد في الارض طول النهار مش عارف ايه، ويقوم في نص الليل وثلث الليل الاخراني يروي، واخد بالك، وبعدين اول ما يخش الجامع ما تجيب الصلاه شاديين، يلا يا عم انت اصلكوا عالم فاضيه، واخد بالك، ويعمل لك مشكله في المسجد، يجي ساعة الخطبة يركن على حيطة وينام تعبان. أنا مش بقول لك ما تزرعش وما تعملش، لا مش بنهاك عن ذلك، بس يبقى فيه توازن، يبقى فيه توازن بين الزراعة، ازرع يا عم براحتك وخلص وظبط حالك واكسب من الزراعة وربنا يبارك لك، ما عندناش أي مشكلة، لكن ما تشغلكش عن آخرتك، لأن ممكن تجي لك آفة تضيع لك الزرع بتاعك زي أصحاب الجنة، ها الأقسام وإيه، لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون، ما قالوش إن شاء الله، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم إلى آخره، ربنا زي قرية سبا لما كفروا بأنعم الله، ربنا عز وجل أذاقهم لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، واخد بالك. فأنت اعمل توازن، أنت راجل بتحب الزراعة جزاك الله خير مش مشكلة، ما احنا أمال هناكله منين احنا؟ ما احنا هناكله من الزراعة ديت، الغلة اللي أنت زرعها دي احنا هناكله منها، الناس كلها تاكل منها، الرز اللي انت بتزرعه ده كلنا هناكل منه، الخضار اللي انت بتزرعه ده كلنا بناكل منه، مش بقول لك ما تزرعش، بس يبقى عندك توازن في اولويات عندك في حياتك، ما يبقاش كل حياتك الزراعه والفلوس والبهايم والارض وخلاص على كده، واخد بالك؟ يبقى معاها ملايين ولابس جزمه بلاستيك ولما انقطعت لحمها بحته بلاستيكه تاني. ايه يا عم ربنا مديلك يا اخي، اما بنعمه ربك فحدث. تلاقيه ماشي منحس كده اهوت واجرب، ما بيشطفش ولا بينظف نفسه، تلاقي جلبيته الخيشه انظف منه، تخش عنده البيت ما تعرفش تقعد في مكان نظيف، تلاقي الفرشه مجلده من كتر ما هي متسابه كده اهوت مش نظيفه. خدت بالك؟ ما هو مش في دماغه، مش في دماغه، خدت بالك؟ يوقف يصلي جنبك وريحته جله، واخد بالك؟ حاجه صعبه جدا يعني، حاجه صعبه خلاص يعني، خدت بالك؟ طلقات بقى شغاله، عاوز يجمع وخلاص حلال وحرام ما عندوش مشكله، لا هذا غلط. فهنا لما ربنا عز وجل يقول كمثل غيث اعجب الكفار نباته، ها لو كان مقصود بالكفار ان هم الزراع بمعنى ان هم بيستروا الايه البذره في الارض ويغطونها بالايه بالتراب، خلاص هم الزراع فعلا هم اللي بيعجبوا بالكلام ده. طب ولو كان المقصود الكفار الخارجين من المله، فكان ده من صفات الكفار اللي هو ايه ان هم ينغمسوا في الاعجاب بالزرع وينسون الايه الاخره، فبالتالي اللي يعمل كده من المسلمين يبقى بيتشبه بالايه بالكفار في هذه المساله. طب والتشبه بالكفار او الاتصاف ببعض صفات الكفار هل يلزم منه الخروج من المله؟ لا مش شرط، مش شرط، ممكن بيتصف ببعض صفات الكفار لكنه مسلم، لكن يخشى على نفسه ان بعض صفات الكفار دي لو ما لحقش نفسه ورجع نفسه ممكن توصله الى الايه الى الكفر اللي هو الخروج من المله والعياذ بالله تبارك وتعالى. خدت بالك؟ في سوره يهجر الكفار ثم يهيج فتراه مصفرا يهيج، يعني ايه يزول اخضراره يغلظ وييبس، فتراه مصفرا وبعد كده يسود ثم يكون حطاما، خلاص ادي اللي انت واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما. دي اختصرت اهي سورة الكهف كده ايه اختصرت، انما سورة الحديد فصلت شوية. طيب سورة الزمر الم ترى ان الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما، خلاص. طيب الانسان كهذا النبات، الانسان كهذا النبات في اول حياته يكون صغيرا ها كالزرع الصغير، وبعدين في شبابه يكون كالزرع الاخضر اليانع النضر الجميل المثمر، واخد بالك؟ طيب في سن الكهولة ايه يذبل الانسان ويفقد بعض قوته، في سن الشيخوخة يصير ضعيفا، في الاخر حيموت. الله الذي خلقكم من ايه من ضعف ثم جعل من بعض ضعف قوة ثم جعل من بعض قوة ضعفا وايه وشيبة وخلاص هتموت، خلاص. طيب الانسان في اول حياته هو طفل صغير يحب اللعب، خلاص. طيب وبعدين وهو شاب يحب اللهو، خدت بالك؟ لما يكبر شوية في سن الشباب برضه يحب الزينة، عايز يلبس كويس ومنظر حلو وشكله جميل أما يحصل على أموال ويحصل يتفاخر، خدت بالك؟ لما يكبر في السن يتكاثر بالأموال والإيه والأولاد، وليس هذا شرطا، بل ممكن الإنسان في جميع أطوار حياته يوصف بهذه الصفات الخمس، إنه يلعب ويلهو وإيه ويعني ينبهر بالزينة ويتفاخر وإيه ويتكاثر بالأموال والإيه والأولاد، خلاص. طيب كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، خلاص يبقى كلمنا عن الكافرين وعن المؤمنين وكلمنا عن حقيقة الدنيا، رجع لنا للآخرة تاني عشان نصيحة للجميع، نصيحة للمسلم وليه والكافر. قال وفي الآخرة إيه؟ عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، ترغيب وترهيب. عذاب شديد لمين؟ لمن يعني تنكب الصراط المستقيم اللي هو ابتعد عن طريق الله عز وجل. طيب ومغفرة من الله ورضوان لمين؟ لمن آمن بالله ورسله وأطاعه وتصدق والتزم بشرع الله، التزم بالتوحيد. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كان دي مقارنة بين الآخرة والدنيا، واخد بالك أن الآخرة فيها عذاب ومغفرة، فأنت الحق نفسك. طب والدنيا متاع الغرور، المتاع الشيء الزائل والغرور الوهم. فربنا قال للمنافقين ايه قبل كده بآيات، قال ايه وغركم ايه بالله الغرور اللي هو الشيطان. خدت بالك؟ يبص الانسان ايه كل يوم يحضر دفنة واثنين وثلاثة ويروح مبسوط، يمكن هو على المقابر يضحك ويشرب سجاير، واخد بالك، ويدردشوا مع بعض، واخد بالك، ويتكلموا في المباني والعربيات والغيطان والزراعة مش كده؟ خدت بالك يا عم؟ الله يهديك، ادعي للميت انه الان يسأل عشان تلاقي اللي يدعي له، يسكت شوية وبعد كده ايه يكمل. وتليفونات، تبص لقى موسيقى شغال على المقابر، تليفونات الحن اشكال والوان، فين الموعظة بتاعه؟ ولذلك يا جماعة الموعظة من المقابر ما تكونش عند الدفن في الحقيقة، الموعظة من المقابر لما تروح تزور المقابر وحدك، ساعتها تشعر بالموعظة. لكن انت رايح تحضر دفنة انت بتأنس بايه؟ بمن حولك من الناس، فما بتاخدش الموعظة من الايه من المقابر، واخد بالك؟ وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. طب يا رب انت بينت لنا ده كله، التوجيه بقى بعد الكلام ده كله، توجيهك ايه لنا يا رب؟ قال ايه؟ سابقوا بالله، سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض، اعدت لمين؟ لاحظ دي، للذين امنوا بالله وايه اللي هو بيكلمنا فيها كذا مره، هذه مرة دي تقريبا الرابعة والخمسة ولا ايه؟ يأكد على حتة الإيمان بالله ورسله، صح؟ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سابقوا، هنا قال سابقوا، في سورة آل عمران قال ايه؟ وسارعوا. خدت بالك؟ في سورة البقرة قال فاستبقوا الخيرات، وكذلك في سورة ايه المائدة. خدت بالك؟ طب نشوف التسجيل بتاع الايه بتاع الايات دي كلها. لما ربنا اتكلم في سورة البقرة قال فاستبقوا الخيرات اينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، هتروحوا من ربنا فين؟ يبقى استبقوا الخيرات عشان تلاقي نفسك مليت الصندوق بتاعك يوم القيامة، يبقى ليك رصيد كبير تنجو به من النار وتدخل به الجنة. طيب بتاع سورة المائدة فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، برضك هترجع لربنا. خدت بالك؟ طيب وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لليه؟ للمتقين. إيه صفات المتقين دول؟ الذين ينفقون في السراء والضراء. تلاحظ أن هنا برضو في سورة الحديث تكرر موضوع الإنفاق، ها؟ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب ليه المحسنين. طب هنا في سورة الحديد سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، خدت بالك؟ كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله إيه ورسل، يعني إيمانا كاملا، خد بالك. الصحابة كانوا يتنفسون في الخير، نفس الله قال بادروا بالأعمال إيه فتنا كقطع الليل المظلم، هل تنتظرون إلا إيه فقرا إيه منسية أو غنى مطغية أو إيه أو هرم مفندة أو مرضا مقعدة أو الدجال والدجال إيه شر غريب ينتظر أو الساعة والساعات أدهى وإيه وأمر. خدت بالك؟ في باب في كتاب رياض الصالحين كامل اسمه المبادرة إلى الخيرات، وفرصة احنا النهاردة في شهر شعبان ودخلنا على رمضان، ودي اوقات الخير، يعني دي اوقات الخيرات نتنافس فيها بقى وايه ونتسابق فيها. وبعدين خد بالك شيء عجيب جدا، التنافس على الدنيا يورث البغضاء والكراهية، واخد بالك، لان الدنيا ضيقة لا تتسع للجميع، واخد بالك. احنا مثلا شغالين في شركة مع بعض في ترقية جيد، جات لك انت الترقية وما جات ليش، انا هنزع، لان الترقية دي ملهاش الا كرسي واحد، ما فيش كرسيين لي وليك، واخد بالك. انت هو كرسي واحد، يعني نقعد عليه انا هتقعد عليه انت، بيترتب عليه حسد وكراهية وبغضاء وحقد، وشمعنا هو، طب واخد الترقية ليه، والانسان يحزن ويمرض ويتعب، وفرجت معايا بس انه اتعين قبل بيوم، ده فرجت معايا ان انا معايا دبلوم هو معاه كلية، ده فرجت، ويتحسر الانسان ويجيله جلطة بقى، ويجيله مش عارف سكتة قلبية ويحصل له، واخد بالك. طيب التسابق في الاخرة يزود الحب، يزيد الايه، الحب والمودة. ها، وكان ابو بكر سباقا دائما، فكان عمر ينافسه بحب مش بكره، مش بيكره ابو بكر. فالمهم في غزوة تبوك عمر بن الخطاب ذهب بنصف ماله، ها، ليساهم في تجهيز الجيش، جيش العسرة، وبعدين قال اليوم اسبق ابا بكر وان سبقته وان سبقته. فطبعا ايه، جه ابو بكر بالمال اللي معه، فنفسه قال لعمر ماذا ابقيت لاهلك يا عمر، قال جئت بالنصف وتركت لهم الايه النصف الاخر، ماذا ابقيت لاهلك يا ابا بكر، قال ابقيت لهم الله ورسوله، قال والله لا اسابقك بعد اليوم ابدا. خلاص مستحيل حد يسبق ابا بكر، خلاص الموضوع منتهي، خدت بالك. وربنا عز وجل جعل السابقين في الخيرات اعلى الدرجات. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه اللي هو المسلم العاصي، ومنهم مقتصد اللي هو استوت حسناته وسيئاته، ومنهم سابق بالخيرات اللي هي رجحت حسناته على ايه، على سيئاته، كل دول لهم الايه الجنه، خدت بالك. ومنهم سابق بالخيرات باذن الله، ذلك ايه هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها كلهم، الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخير كلها خش الجنه، كلهم بحسب عمله، يعني ان ادركته الشفاعه اولا او بعد ذلك، خدت بالك، او عذب بقدر ذنوبه تطهيرا، ثم بعد ذلك مصيره في الاخره للجنه، خدت بالك، كلهم هيخشوا الجنه، خدت بالك. طيب سابقوا الى مغفره من ربكم. طبعا هنا يا جماعه المغفره، هو حد هيسابق لها يروح لها فين؟ سابقوا الى اسباب المغفره، الى فعل اسباب المغفره. اسباب المغفره كثيرا، الدعاء بعد الوضوء، الاستغفار بعد الصلوات سواء كانت نافلة أو فريضة، خدت بالك، كثرة الاستغفار، الاستغفار بالأسحار، خدت بالك، من قام رمضان غفر له، من صام رمضان، من قام ليلة القدر، واخد بالك، اللي يسقي كلبا، خدت بالك، إن المرأة البغية سقت كلبا فشكر الله لها فغفر لها، خدت بالك، أسباب كثيرة للمغفرة، اللي هي جملتها إيه؟ طاعة الله عز وجل، تركوا إيه؟ معاصي، إيه؟ تنافسوا، تنافسوا بقى في الإيه؟ في الآخرة، من نافسك في الإيه؟ في الدنيا، من نافسك في الآخرة فنافسه، ومن نافسك في الدنيا فألقها في إيه؟ في نحر، ارميها له، سيبها له، يشبع بيها، خدت بالك، لكن في الآخرة تنافسوا في الإيه؟ في الآخرة. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. السماء هنا يا جماعة مفرد في اللفظ، لكنه إيه؟ جمع في المعنى، بيسموه يا جماعة ده اسم جنس، زي يا جماعة أو الطفل إيه؟ ولا الذي؟ الطفل مفرد، بس قال الذين، لأن المقصود به الطفل اللي هو جنس الأطفال. فوردك السماء جنس السماء، يعني السماوات السبع كلها، بدليل آية آل عمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات، وجنة عرضها السماوات والأرض، واخد بالك؟ طيب ليه ما قالش طولها؟ هو الطول أوسع ولا العرض؟ طول أوسع. الطول أوسع، خدت بالك؟ طب لما يقول العرض بدأ بالأضيق، فإذا الطول من باب أولى، أو إذا كان عرضها كعرض السماوات كلها والأرض لو هي مبسوطة ومفرودة ومتوصلة ببعضها، الجنة عرضها أكبر من السماوات والأرض. والبعض المفسرين قال جنة الإنسان الواحد في الآخرة عرضها كعرض السماوات والأرض كلها، الواحد بس الواحد وكده ملكه في الجنة المساحة دي كلها. خدت بالك؟ يجي الأخبياء أو المتغابون يقولون إذا كان هذا عرضها فأين طولها، أو يقولون مثلا إذا كان هذا عرضها فأين أين جهنم. يا جماعة، هو ملك ربنا محصور في السماوات والأرض، ولا السماوات والأرض جزء يسير من ملك الله عز وجل؟ ها، جزء يسير السماوات والأرض، جزء يسير. ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة، في رواية تانية لو أن السماوات بسطنا ثم وصلنا والأراضين بسطنا ثم وصلنا ما كنا في الكرسي إلا كحلقات منقات إيه؟ في فلاة. وما الكرسي في الإيه؟ في العرش إلا كحلقات منقات إيه؟ في فلاة. فملك الله واسع جدا، ليس مقصورا السماوات الأرض. لماذا تحجر واسعا يا أخي؟ ليه بتحجر واسع؟ هو ملك ربنا لا حدود له، لا يعلم منتهاه إلا هو سبحانه وتعالى. كعرض السماء والأرض أعدت لمين؟ للذين إيه؟ آمنوا. تاني هم ركز ركز، آمنوا بالله ورسله. الصورة كلها شغال على دول، الذين آمنوا بالله وإيه؟ ورسله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الحب اللي كان بين الصحابة في التنافس التسابق بيظهر في صور كثيرة جدا. من هذه الصور إيه؟ لما ذهب الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون يا رسول الله ذهب أهل الدصور بالأجور والدرجات، وفروا ذهب إخواننا الأغنياء بالأجر، فقال كيف ذاك؟ قال يصلون كما نصل ويصومون كما نصوم، ولهم فضول أموال، يتصدقون ولا نتصدق، ويحجون ولا نحج، ويجاهدون في سبيل الله ولا نجاهد. قال ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من بعدكم ولم يدرككم غيركم إلا من فعل مثل فعلكم؟ قالوا بلى رسول الله. قال إيه؟ تسبحون دبر كل صلاة إيه؟ 33، وتحمدون 33، وتكبرون 33، فتلك 99، ثم تكملون 100. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. شوية ورجع النبي صلى الله عليه وسلم. قال علم إخواننا من الأغنياء بما فعلنا فصنعوا مثل ما صنعنا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك السلف رضوان الله عليهم كان يعملوا حاجة عجيبة جدا، يعني كان لما يشوفوا الفقراء يتصدقون، الأغنياء أقصد يتصدقون، فكان الفقراء يعملوا إيه؟ يقعدوا يذكروا ربنا ويسبحوا ويحمدوا الله عز وجل، فيكون أجرهم أعظم من أجر الإيه؟ المتصدقين. لأن سبحان الله نخلة في الجنة، سبحان الله والحمد لله تملأ الميزان، وتملأ أو تملأان ما بين السماء والإيه؟ مهما يبات هو يتصدق، يعني هي إيه؟ هيوصل لده؟ مش هيوصل لده إلا بقى لو هو كان فقيها وجمع بين الإيه؟ بين الصدقة والذكر، زي ما الأغنياء الصحابة عملوا، واخد بالك؟ رضي الله عنهم جميعا، خدت بالك؟ فالتنافس في أمر الآخرة يزيد الحب، ها؟ والتنافس في أمر الدنيا يولد البغض والكراهية، واخد بالك؟ فسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. طبعا جنة دي اسم جنس، يعني مفرد في اللفظ ولكنها جمع إيه؟ في المعنى، اللي هي جنات بقى ايه، درجات وقصور ومنازل كده. عرضها كعرض السماء والأرض عدت للذين آمنوا بالله ورسله. طبعا الجنة درجات على قدر الإيمان والعمل زي ما اتفقنا، زي ما قلنا لهم أجرهم ونورهم، خدت بالك؟ عدت للذين آمنوا، ذلك فضل الله فيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ذلك الأجر العظيم اللي ربنا ذكره دهوت، الجنة عرضها كعرض السماء والأرض ده فضل ربنا عز وجل، يؤتيه من يشاء، يعني اللي ربنا يختاره، نسأل الله نجعلنا منهم، والله ذو الفضل الايه العظيم. اوعى تفكرنا فضل ربنا انتهى على كده، لا، ده فضل الله اعظم من ذلك ايه بكثير، اعظم من ذلك بكثير وكثير وكثير، ولا نهايه الايه لفضله سبحانه وتعالى. سابقوا الى مغفره من ربكم وجنات عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من السابقين إلى الخيرات، وأن يجعلنا من الصادقين والشهداء. اللهم أمين. نسأل الله أن يتقبل صالح أعمالنا، وأن يتجاوز عن سيئاتنا، وأن يتوفنا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين. اللهم أمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لو في استفسار في الآيات، أشكر محمد محاضرة قائمة معهم. تفضل يا مولانا. هل هناك قراءة سبعية أو عشرية في المتصدقين؟ لا، المصدقين والمصدقين والمصدقات والمصدقات، لكن المتصدقين لا أعلم أن في قراءة سبعية أو عشرية فيها. هل هناك فرق بين إعدام وأن وإعلام وأنما؟ وردت في السورة في 2017 و20 إعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله، وفي الأول إعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. هو الفرق بينهم الحصر، يعني اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، وليس فعله محصورا في إحياء الأرض بعد موتها، ولكن له أفعال كثيرة لا نحصيها. لكن اعلموا أنما الحياة الدنيا حصر، أن الحياة الدنيا ما هي إلا هذا الشيء، ده أسلوب من أسلوب الحصر. يعني إيه؟ يعني أن زي إن في الحصر، وبعدين ما جت بعدها تفيد الحصر، يعني أن وما أو إن وما الاثنين مع بعض بتفيد الإيه الحصر أو القصر. أن الدنيا كلها تتلخص في إيه؟ في المثل اللي ربنا ضربه ده، انما الحياة الدنيا لاعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد. ما فيش حاجه في الدنيا غير كده، الدنيا كلها على كده، الدنيا فانيه، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. نعم. افراد السماء والارض، هل البعض يذكر يعني ان هناك الايه تتعلق بالمتقين فالفضل اعلى واعظم، لذلك جمع الجنات السماوات والارض. طيب ما السماء هنا اسم جنس برضه تشمل الجمع، لما عبر هنا باسم الجنس ولم يعبر مثلا بالجمع؟ ما هو اسم الجنس يفيد الجمع، ويبقى ده تنوع في الاسلوب، تفنن في الاسلوب. اي نعم، تمام. وبعدين هناك عدد صفات، بعض صفات المتقين، خدت بالك هنا ما عدتش باعتبار ما سبق بقى، يعني الحاجات اللي سبقت بقى، الامر بالايمان بالله ورسوله او رسله، والانفاق في سبيل الله، واخد بالك، والجزاء لدول ولدول. والقران يفسر بعضه بعضا، خاصه اذا عرفنا ان ممكن تكون الايه دي من قبيل الايات المكيه، وان سوره ال عمران من الايات المدنيه، وتبقى مفسره ايه سوره ال عمران مفسره للآية ما أجمل في سورة الحديد. خدت بال حضرتك؟ هنا بقول سابقوا، وهنا بقول وسارعوا بالواو، خدت بالك؟ في قراءة سارعوا من غير الواو، خدت بالك؟ قراءة رواية قالون عن نافع سارعوا إلى مغفرة من ربكم من غير واو، تمام؟ نعم. هنا طبعا على قراءة إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا، يبقى عطف المترادفات على بعضها. طب عطف الفعل على الاسم؟ لا، هي عطف جملة على جملة في الحقيقة، عطف جملة على جملة، يعني والتقدير والذين أقرضوا الله. وهنا طبعا المصدقين او المصدقين بالاسم على يدل على الايه، على الثبوت، ان التصديق لا يهتز. ها، واقرضوا ده فعل مضارع يدل على التجدد والحدوث، ان على طول بيتصدقوا يعني، وبيقرضوا الله عز وجل. والله اعلم. حد في استفسار تاني في الايه يا جماعه؟ يا دكتور، في حضرتك بتقول الايه الدنيا كلها محصورة في فيما ذكر ولكن في حديث عن النبي عليه السلام الدنيا ملعونة ملعونة فيها إلى ذكر الله وما وله وعالم ومتعلم فذكر العلم والتعلم أيوة ما هو ده مش من الدنيا ده من الآخرة ده من الآخرة ده لكن الدنيا اللي يفتن بيها هيبقى فيها الحاجات الخمسة دول أو ما في حكمها يعني في حاجات تانية موجودة هتبقى يعني لا تخرج عن هذه الخمسة أيضا الله أعلم جزاكم الله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك